الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. جاءه رجل من أصحابه قال: أوصني يا رسول الله. فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من المبهمات في سورة البقرة قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. بينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سئل لماذا خلقت الأهلة فنزلت الآية، وبينا أن الأنصار كانوا إذا حجوا وعادوا من حجهم تسوروا بيوتهم ودخلوها من ظهورها، ويوما دخل أحدهم من باب بيته فعيره الناس، فنزل قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، في مسند الإمام أحمد من حديث جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يغزو في شهر حرام إلا أن يغزى، لم يكن يغزو في شهر حرام إلا أن يغزى. فلما كان يوم الحديبية، ويوم الحديبية كان في شهر حرام، كان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتى قاصدا البيت الحرام لأداء العمرة، فصده أهل مكة. فلما كانوا في الحديبية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليفاوضهم وليصلوا إلى حل، فتأخر عثمان فشاع بين الناس أنه قتل، ومعلوم أن السفراء ما كانوا يقتلون. فلما شاع الخبر اجتمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعوه على القتال وهم في شهر حرام، وهم في شهر حرام، لكن اجتماعهم هذا وبيعتهم التي سميت ببيعة الرضوان كانت بدءا أو كانت ردا؟ كانت ردا. ولما جاءه أن عثمان لم يقتل قبل الصلح مع المشركين قبل الصلح بعدما بايعوه على الحرب، قبل الصلح والمسالمة. ومن ثم الشهر الحرام هذا هو ذو القعدة، لأن الحدث حدث في أي شهر؟ في شهر ذو القعدة من السنة السادسة. صلح الحديبية كان في شهر ذو القعدة من السنة السادسة للهجرة. إذن الشهر الحرام هذا أي شهر هو؟ شهر ذو القعدة، شهر ذو القعدة. كذلك من المبهمات في السورة قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عندنا في المبهمات قوله أشهر معلومات وقوله عند المشعر الحرام وقوله من حيث أفاض الناس. الأشهر المعلومات اختلف أهل العلم في تحديدها، في السنة الصحيحة أن عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري بين أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين أن طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحرامه بالحج كان يحرم في هذه الأشهر، لكن في كتب الفقهاء ترى الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه والإمام سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه وغيرهم قالوا يجوز الإحرام بالحج ولو من شهر المحرم، ولو من شهر المحرم، لكن كلمة الإحرام ليست أداء النسك، يعني سيحرم بالحج من المحرم ويبقى على إحرامه حتى أيام الحج، وأيام الحج تبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن يوم التروية، اليوم التاسع يوم عرفة، اليوم العاشر يوم النحر، ثم أيام التشريق. لكن لو أحرم الإنسان بالحج من شهر المحرم يجوز أو لا يجوز؟ عند هؤلاء يجوز. أما الإمام الشافعي عذاب، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خالف هؤلاء جميعا، خالف الجمهور وقال لا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، إلا في أشهر الحج. لماذا؟ قال لأن الصحابة الكرام عينوا الأشهر بأنها شوال وذو القعدة وذو الحج، لكن كلمة يجوز عند الجمهور إن أحرم بالحج أمسك عن محظورات الإحرام حتى يحج. هل يستطيع أن يمسك عن محظورات الإحرام سنة كاملة في استطاعته أم يصيبه الرهق؟ يصيبه الرهق، يبقى عاما كاملا لا يقلم ظفرا ولا يقص شعرا ولا يدلك جسدا يعني معلوم ان الحاج في عند احرامه بالحج له ان يغتسل، لكن هل له ان يدبك شعره؟ عارف الدبك معناه ايه؟ يعني يصب الميه فقط، لكن هل يدبك هكذا؟ لو دلك وسقط الشعر بدم. طيب هل يستغني عن العطر او الطيب سنه؟ كيف يكون بعدها؟ سيتحول الى كتله من النتن فضلا عن الزواج، سيتحول الى كتله من النتن. اذا كان عند الجمهور انه يجوز الاحرام بالحج من واحد محرم حتى يحج، لكن الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ومعه الدليل قال لا يجوز الاحرام بالحج في غير شوال وذي القعده وذي الحجه، وهذا قول ابن عباس، قال السنه ان نحرم بالحج في شوال وذي القعده وذي الحجه، فمن احرم في غيرها خالف سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى الاشهر المعلومات اي اشهر هي؟ شوال وذو القعده وايه؟ وذو الحجه. كان كده من منذ فتره يعني سنتين او ثلاث خرج رجل كده في التلفزيون وقال يعني ربنا قال اشهر معلومات ولم يحددها، ما المانع ان نقسم حج المسلمين على هذه الاشهر؟ المصريون يذهبون للحج في ذي الحجة، والسودانيون يحجوا في ذي القعدة، وأندونيسيا يحجوا في شوال، ونقسم الحج كده وكله يبقى سهل على الناس. وخرج بهذا، طبعا هو إنسان ما عنده وعي، لا عنده دراسة دينية ولا شرعية، هو هكذا قال. لا، الأشهر المعلومات كما جاء في صحيح البخاري من قول ابن عمر هي شوال وذي القعدة وذو الحجة، ولا يجوز أن نقدم يوما على يوم، ما ينفعش ابدا اقف بعرفه يوم 10 رمضان او 9 رمضان واقول انا حجيت. يوم عرفه معلوم هو التاسع من شهر ذي الحجه، ومعلوم ان يوم الترويه هو يوم الثامن من ذي الحجه. اذا هذه واحده. الثانيه قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام، المشعر معناها المعلم، المشعر معناها ايه؟ المعلم. والحرام يعني من ارض الحرم، يعني من ارض الحرم. كان المشركون من قريش كانوا يحجون، والحج كان المشركون يحجون حتى سنة 9 من الهجرة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب بالبلاغ، أمره أن يؤذن ألا يحج بعد العام مشرك. إذا كان يحجون أم لا؟ كان يحجون، لكن قريشا في حجها كانت لا تخرج عن حدود الحرم، لا تخرج عن حدود الحرم، يعني ما كانت تأتي عرفات أبدا، كانت تنتهي إلى المشعر الحرام، لا تقف بعرفة مطلقة. وكانت قريش وما يتولد منها كان يقال لهم الحمص، يعني الناس يومها كانوا أجناسا. الحمص قريش وما تولد منها. وكانت قريش اللي هم الحمص دول إذا جاءوا المناسك جاءوا يحتسبون على الناس، كلمة الناس سائر الناس دون الحمص، سائر الناس دون قريش يقال لهم الناس، يحتسبون معناها يقومون معهم بفعل الخير، وهو على الشرك، وهو على الشرك. يأتي الرجل ومعه الثياب، وتأتي المرأة ومعها الثياب، ليس ثيابا لها، لا، ده معاها ثياب أخرى. يقول من أراد الحج من المشركين من غير قريش، القرشي يجود عليه ويعطيه ثياب، فيطوف به، والقرشية تجود على المرأة الأخرى تعطيها ثياب تطوف بالثياب، ومن لم يأخذ ثيابا طاف عريانا، طاف عريانا. وكانوا لا يفيضون إلا من المشعر الحرام، وما كانوا يأتوا عرفة أبدا. طيب المشعر الحرام العلماء اختلفوا في تحديده، أهل التفسير قالوا قولا وأهل الفقه قالوا قولا، أهل التفسير والسير والحديث قالوا قولا وأهل الفقه قالوا قولا. الفقهاء قالوا المشعر الحرام جبل بالمزدلفة، يقال له قزح، يقال له ايه؟ قزح. يبقى هو ده المشعر الحرام عنده. اما عند اهل التفسير واهل السير والحديث المشعر الحرام المزدلفة كلها، المزدلفة كلها تسمى الايه؟ تسمى المشعر الحرام. يبقى المزدلفة ديت حرم ولا حل؟ حرم، وهو المشعر الحرام. ومن ثم حدود الحرم المزدلفة ده حد، وأول الحل من اتجاهها عرفات، وادي عرفة أرض حلال لا يجري عليها حكم ما يجري على مكة وأتباعها. مكة كموطن جغرافي له حدود، حدوده التنعيم حل ولا حرم؟ التنعيم حل، ليس داخلا في حدود مكة الحرام. كذلك عرفة من الحل وليس من الحرم. العمرة تؤدى في الحرم، لا يخرج المعتمر خارج حدود الحرم. بس العمرة عبارة عن ايه؟ طواف وسعي، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وما بين الصفا والمروة حرم ولا لا؟ حرم. لكن هل هو من المسجد الحرام ولا من أرض الحرم؟ من أرض الحرم. ما بين الصفا والمروة أرض حرام، أيوة، من جملة أرض مكة، لكن هل هي داخلة في البيت الحرام كمسجد؟ لا. طيب فالعمرة تؤدى طواف وسعي، تؤدى في الحرم. أما الحج بعضه في الحرم وبعضه في الحل، بعضه في الحرم، الرمي والطواف كله فين؟ في الحرم. أما عرفة حل. لو أن الحاج في عرفة يعني كده قطع عرف شجرة، ما حكمه؟ ما حكمه؟ هو الوقت هو في أرض الحل، هو محرم، هل حرم النبي صلى الله عليه وسلم شجر عرفات ولا شجر مكة؟ حرم شجر مكة. لكن لو اصطاد، هو حرام عليه أن يصطاد، اسمع شوي. لكن بنقول إذا قطع شجرة من عرفات، النظم حرم شجر مكة، حرم شجر مكة كما ورد، وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة قال فهي حرام إلى يوم القيامة. عرفة من حدود مكة ولا خارج عن مكة؟ خارج عن مكة. ومن ثم الأحكام هنا تختلف عن الأحكام هنا. فالمشعر الحرام أهل الفقه قالوا هو جبل صغير في المزدلفة يقال له قزح، وأهل التفسير وأهل السير وأهل الحديث قالوا إنما هي المزدلفة كلها. وكانت قريش لا تفيض إلا من المشعر الحرام، وبقية الناس غير قريش كان بينزلوا عرفات ويفيضوا من عرفات. فجاء وحي السماء يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. يبقى من هم الناس؟ سائر الناس دون قريش، وكانوا يقفوا في عرفات وفصل حج المسلمين عن حج المشركين أن عرفة ركن من أركان إيه؟ الحج. ومن ثم قال نصف حديث الحج عرفة، الحج عرفة. طيب يبقى المشعر الحرام المزدلفة، ثم قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس هم سائر الناس دون قريش اللي هم يسموا بالحمص. وكذلك جاء يعني في التفسير أن المراد بالناس إبراهيم عليه السلام، قالوا لأن إبراهيم كان إذا حج وقف بعرفة، وقف بعرفة. كذلك من المبهمات قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس فسر الآيتين، الآية التي يقول الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبعدين واذكروا الله في أيام معدودات، فسر المعلومات والمعدودات، قال المعلومات العشرة أيام اللي هي من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأيام المعلومات هي العشر الأوائل منين؟ من ذي الحجة. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وهذا هذه الرواية ذكرها الإمام البخاري في الصحيح في فضل العمل في أيام التشريق. يبقى إذن المبهم العددي تجلى في أن المعدودات هي الأيام التي تلي إيه؟ أيام عيد الأضحى اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كده كده فقط كده ولا فيها حاجة ثانية؟ يبقى هذه أيام التشريق الثلاث. يقول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس، لم يحدد في القرآن من هو، إنما جاء في السنة أنه الأخنس ابن شريق. الأخنس ابن شريق جزاك الله خير. بالنسبة لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هذا السياق في الرمي في أيام منى، معلوم أن الحاج بعد نزوله من المزدلفة، بعد نزوله من المزدلفة ينزل إلى وجهات شتى، منهم من يذهب إلى الحرم ليؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج، ومنهم من يذهب إلى منى ليرمي الجمرة الكبرى، ليرمي الجمرة الكبرى. إذا ذهب إلى مكة لأداء طواف الحج وسعيه فبها، وإن أتى منى ليرمي الكبرى ويتحلل ويذبح فبها. فالكبرى موعدها في صبيحة يوم العيد، أما اليوم الأول أو الثاني من أيام العيد اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام رمي الجمار، سيرمي فيها إن كان متعجلا سيرمي 42 ايه كم حصوه الاول والثاني 42 حصوه، سيرمي الصغرى والوسطى والكبرى 7 و7 و7، هذا في اليوم الايه؟ في اليوم الاول. طيب ثم في اليوم الثاني 7 و7 و7، يبقى هذه 42 حصوة. طيب إن أراد من بعدها أن يودع ويسافر جعل البيت آخر عهده، طاف طواف الوداع ثم يسافر، هذا تعجل في يومين. طيب هذا لمن تعجل، أما إن تأخر يعني أراد أن يرمي 3 أيام كاملة له أن يبيت في منى إلى اليوم الثالث، ويرمي الرمي في منى قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ رمي الكبرى صبيحة يوم النحر ديت فقط بتبدأ ايه؟ من الفجر، اما باقي الجمار بترمى بعد الزوال، وهذا هو الرأي المفتى به والذي فيه الدليل. جدت فتاوى كده قريبة العهد انهم اجازوا الحجيج ان يرموا الـ3 جمرات قبل الزوال، ولكن هذه الفتوى لا دليل عليها، لا دليل عليها. فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسككم، وما أجاز لفتية بني هاشم إلا أن يرموا بعد الزوال. يبقى من تعجل يرمي 42 حصوة أو رمية، ومن تأخر يرمي كام؟ 63 حصوة. السبعة الأولى ديت حكم خاص، الجمرة الكبرى في صبيحة يوم العيد ده حكم خاص، ده ركن، هذا ركن. يبقى احنا بنرمي كم حصوة في العموم؟ 70 حصوة، المتعجل 49 والمتأخر وهكذا. ففهم. أما قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه، ولا احنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، الآية نزلت في الأخنس ابن شريق، أسلم وأظهر الإسلام، أسلم وأظهر الإسلام، ثم مر بقوم من المسلمين عندهم مال وزرع، عندهم مال العربي هيبقى عبارة عن ايه؟ اغنام او ابل، لهم مال وزرع، فعدى على مالهم فسرقه وعلى زرعهم فحرقه، ثم بعدها تاب، بعد هذا تاب وحسن إسلامه. يبقى هو في أول أمر كان على غير الإسلام، ثم أسلم نفاقا ودل على نفاقه ما فعله في المسلم من أخذ ماله وحرق زرعه، ثم من بعدها تاب وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، شهد معه ايه؟ غزوة حنين. يبقى ومن الناس من هو؟ الأخنس ابن شريح. كذلك قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه، نزلت في صهيب الرومي، في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان يكنى بأبي يحيى، أتى مكة فعمل بها وأصبح له مال، فلما أراد أن يهاجر زاحمه أهل الشرك من أهل مكة ليسلبوه ماله، فحاربهم وامتنع منهم بماله فما وافقوا على خروجه حتى دلهم على كنز له تركه في مكة، قال هو دونكم اذهبوا فخذوه، فلما ذهبوا أخذوه وتركوه يهاجر، فنزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لقيه فقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أي شيء باع؟ باع الدنيا. واشترى إيه؟ واشترى الدين. بينما نحن في هذه الأيام لا نملك إلا الاسترجاع، نقول إن لله وإن إليه راجعون. اليوم من السهل على الواحد يبيع الدين من أجل إيه؟ من أجل دنيا فانية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس، أي الناس؟ كان الناس. يبقى الناس هنا مبهمة ولا معرفة؟ هي معرفة الألف واللام. أيوة، مبهمة ولا محددة؟ مبهمة. أي الناس هم؟ في التفسير وكذلك في الطبراني الكبير وعند الحاكم في المستدرك أن الناس هم العشرة قرون التي كانت بعد آدم وقبل نوح. المراد بالناس في الآية: كان الناس أمة واحدة، قالوا عشرة قرون بين آدم ونوح. القرن كم سنة؟ 100، يعني 1000 سنة. كان الناس فيها أمة واحدة، أمة واحدة، لكن على الحق كانوا أم على غيره؟ انتظر. هناك رواية عن ابن عباس أنهم كانوا على شريعة من الحق، ورواية أخرى عن الكلبي وأشار إليها محقق كتاب اسمه حسين سليم أسد، قال الرواية صحيحة عن الكلب، قال: كانوا على الكفر. افهم شوية، الناس بعد آدم عليه السلام على قول ابن عباس كانوا على شريعة من الحق، حتى في بعض الكتب أنهم كانوا يكلمون الملائكة وكانوا يرونه، حاشا قابيل ومن وراءه، حاشا قابيل وإيه ومن وراءه. قابيل ده القاتل ولا مين القاتل؟ القاتل قابيل، إيش كده؟ طيب يا ترى نحن أبناء أي الرجلين، هابيل ولا قابيل؟ أيوة خليك صاحي. قابيل لم ينسل، قابيل الذي قتل هابيل لم ينسل، ما خلفش، طمع على الحلوة وما خلفش. إنما نحن من ولد آخر لآدم، من بطن آخر، من بطن آخر خلاف قابيل وهابيل. كان الناس أمة واحدة على قول ابن عباس، كانوا أمة واحدة على شريعة من الحق، ليس للشيطان على أحد منهم من سبيل. وعلى قول الكلب كانوا على الكفر، ولكن لعل الراجح والوجيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن الأصنام ما عهدت إلا بعد العشرة قرون الأولى، فالعشرة قرون الأولى كانوا متحنفين متعبدين موحدين، ثم قالوا أول رسول نوح عليه السلام. نوح عليه السلام، ونوح جاء بعد العشرة القرون الأولى. ولما أتى نوح عليه السلام كان في أمته من آمنوا به، كما ذكر الله تعالى قال وما آمن به إلا إيه؟ وما آمن معه إلا قليل، وأكثر أمته كفروا به، وممن كفر به زوجه وبعض ولده وبعض ولده. ثم كانت المفاصلة المتمثلة في المعجزة في السفينة، لما أمره الله تعالى بأن يصنع السفينة قال ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. بعد السخرية انتهى فاصل السخرية بفاصل التحدي، أمر الله السماء بأن تمطر، وأمر الله الأرض بأن تفجر عيونها، فأمطرت السماء ماءها وأخرجت العيون ماءها وامتلأت الدنيا ماء، فجرت السفينة، فخاطب نوح ولده، خاطب نوح ولده قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تأمل، إلى جبل، إلى جبل، قال له هصعد على أعلى جبل ولن يصلني الماء، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى ابن نوح الذي كفر به غرق، غرق مع من؟ مع أمه، ما أمه كانت مشركة، ما كانت على ملة نوح، غرق مع أمه ومع الكفار. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء يعني انتقص، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. يبقى إذن العشرة قرون الأولى هم الناس الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعد ذلك جاء نوح يبشر بالجنة من آمن به، ويخوف بالنار من كفر به. ثم في قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم، الخطاب هنا لمن؟ هل لعموم الصحابة أم لفريق منهم؟ في كتب التفسير وأسباب النزول أقوال كثيرة، قول يقول هذه الآية نزلت في المستضعفين في العهد المكي. المستضعفون في العهد المكي يعني في بدء الدعوة كان آل ياسر، كان آل ياسر كان يعذبون، عمار وأبوه ياسر وأمه سمي، وهؤلاء كانوا ضعافا. كذلك بلال كان عبدا مملوكا وكان يعذب، وخباب ابن الأرت كانت سيدته بتحمي على الحديد في النار ثم تكويه على ظهره لتفتنه عن دينه. يعني تتأمل امتى كده بتحط الحديد في النار وبعدين تلطخ ظهره تجلبه يمين وشمال، وكان بلال يربطه سيده في جنزير ويعهد به بالصغار يلعبوا به، وكانوا يسحلوه على الصخور المحمية ويكسروا الصخرة على صدره ليفتنوه عن دينه. فلما اشتد الأذى بهؤلاء أتى خباب بن الأرت، والحديث في صحيح البخاري، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله، الأمر أصبح لا يطاق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيجاء بالمنشار فيشق إلى ثنتين، يعني معناه إيه؟ ينشرون الصين وما يفتنه ذلك عن دينه، وكانوا يمشطون بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، وما يفتنه ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني الدين، يعني الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الحديث غير البخاري، حديث خباب، يعني لما اشتد عليهم العذاب ذهب للنصر: يا رسول الله، ادعو الله لنا، ادعو أن ينصرنا الله، أصبحنا لا نطيق. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لهم معلش، لا، لأن كلمة معلش كلمة مش كويس، لا، إنما أمرهم بالصبر الزائد وضرب لهم المثال التوضيحي، قال لهم: كان قبلكم موحدون ومع توحيدهم عذبوا، وكانت ألوان العذاب التي عاشوها كان بيشق الرجل نصين بالمنشار يحطوه فوق راسه يقسمونه نصين كده وما يكفر، وبعدين كانوا يجيبوا بأمشاط الحديد ويحطوها في اللحم كده يطلعوا العصب في يمه والعظم في يمه، يعني هو بكده بيعملوا ايه؟ بيشفوه يعني. ومع هذا كله ما رجعوا عن دينهم. وما عليكم إلا أن تكونوا كهؤلاء في الصبر والتحمل، واعلموا أن فرج الله آت قريب، وأن نصر الله تعالى لهذا الدين سيكون، وسيعم الإسلام وجه الأرض حتى يأمن الناس جميعا على أنفسهم. في رواية: حتى تأتي الضعينة. من هي الضعينة؟ المرأة المسافرة، ستطوف العالم وتطوف بالبيت، تأتي من آخر الدنيا تطوف بالبيت، يبقى هذا دليل على إيه؟ على انتشار الأمن والأمان، والإسلام دين أمن وأمان. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، وفي رواية: حتى تطوف الزعين بالبيت لا تخافوا إلا الله تعالى أو الذئب على غنمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولكنكم تستعجلون. الله، ليعذبوا العذاب ده، وقالهم: أنتم مستعجلين ليه؟ اتحمل. وفي الأيام المعاصرة لما بتغلو سعر سلعة الناس بتهيج، أمال الصبر فين؟ نحن لسنا أهل دنيا، والدنيا بالنسبة للمؤمنين سجن، جنتنا في الآخرة. لم يجعل الله جنة المسلمين في الدنيا، إنما جنتهم في الآخرة. مطلوب الصبر، مطلوب المضاعفة من الصبر. وتذكر الأيام الخوالي التي مرت بغيرنا، لما أرهقوا وأجهدوا لا باعوا دينهم، إنما فرطوا في دنياهم حفاظا على دينهم. لكن لا نملك إلا أن نقول: إن لله وإنا إليه راجعون، مما أصابنا في هذه الأيام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل؟ أنت مفكر يعني الجنة ببلاش؟ أنت مفكر الجنة بالراحة؟ الجنة لا يرثها إلا من أرهق وأتعب ومع الرهق والتعب حافظ على الدين وعض عليه. نحن عندنا مثل مصري بيقولك ما فيش حلاوة من غير ايه؟ من غير نار. ولا عمرك شفت حلاوة من غير نار؟ ما فيش حلاوة من غير نار. ما فيش. كذلك ليس هناك جنة إلا بالتعب، إلا بالمجهود الذي يبذل ويقدر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هذا أول شيء في أسباب النزول. الشيء الثاني، بعضهم قال الآية لم تنزل في مكة وإنما نزلت بعد غزوة أحد، لما أصاب المسلمين ما أصابهم في أحد، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام جروحا كبيرة، وتألم أصحابه لما أصابه، نزلت الآية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ البأساء يعني الفقر، والضراء يعني المرض. الفقر والمرض، انت مفكر يعني الجنة كده تبقى كده يعني ايه مرفع على الآخر وتروح الجنة؟ لا، الجنة تحتاج إلى أخلاق، ومن أزكى أخلاق أهل الجنة الصبر. والصبر معناها ما دام أمرك بالصبر يبقى الدنيا دول، الدنيا دول، يوم لك ويوم لغيرك. إن كان لك عشه بالرضا والشكر، وإن كان لغيرك عشه بالرضا والصبر. إن كان اليوم لك عشه بالرضا والشكر، وإن كان اليوم لغيرك عشه بالرضا والصبر، عند ذلك ترث الجنة. وبعض أهل العلم قال بل نزلت بعد غزوة الخندق لما أصاب المسلمين ما أصابهم من خوف عند اجتماع الجيوش عليهم، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وبعدين وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن على أي هي نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ على اختلاف الموطن والمكان. بينا أن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بينا أن أهل العلم اختلفوا في موطن نزولها، فمن قائل نزلت بمكة في ضعفاء المسلمين الذين أوذوا في سبيل الله تعالى وتحملوا، وبعضهم قال بل نزلت بالمدينة إثر ما أصاب المسلمين من بلاء شديد يوم أحد، وبعضهم قال نزلت في المدينة إثر ما أصاب المسلمين من زلزال شديد يوم الخندق. يقول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. من السائل؟ أي الصحابة سأل هذا السؤال؟ في تفسير الإمام البغوي أن السائل هو الصحابي الجليل عمرو ابن الجموح، وعمر بن الجموح من الأنصار، من الأنصار، وكان شيخا كبيرا، ومع شيخوخته كان أعرجه، وكان يعمل نجارا، وكان صاحب مال كبير، كان عنده مال كبير. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إنفاقه، سأله ماذا ينفق من المال وعلى من ينفق، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ينفقون، فيها وجهان عند أهل اللغة العربية، وجه على النصب وجه على الرفع، وفي الاثنين لكل واحد معنى. قالوا ماذا ينفقون، يعني ماذا ينفق من أي المال وعلى من ينفق من أهله. فنزل الآية ترشده، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لكن هذه النفقة هي النفقة المفروضة ولا النفقة المسنونة؟ لو كانت المفروضة هل للوالدين في فرض المال؟ يعني لا يدل على أنها الصدقة المتطوع بها ذكر الوالدين وذكر اليتامى وذكر الأقربين بدون تحديد، لأن الأقربين قد يكونوا أصحاب أموال وأغنياء، واليتيم لا يلزم من يتمه أن يكون فقيرا، قد يكون يتيما بوصف اليتم صاحب مال وارث مليار. ومن ثم السؤال هذا كان في صدقة التطوع، أطلع من أي المال وأعطي مين. ومن ثم في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن بمن تعول. طيب اليد العليا واليد السفلى ده في ايه؟ في الانفاق التطوعي. وقوله وابدأ بمن تعول دليل، انا زكاتي اعطيها لاولادي ولا نفقت اولادي علي واجبة غير الزكاة؟ قال وابدأ بمن تعول، وفي رواية قال امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. هل يعطي الانسان منا زكاته لامه او لابيه؟ ابدا. نفقة امه عليه واجبة، ونفقة ابيه عليه واجبة، ونفقة ذريتي عليه واجبة. ومن ثم السؤال هذا سؤال في النفقة او المال المتطوع به، يجوز ان اردت ان تتطوع بالصدقة ان تعطيها امك تزود حصتها شوي، لكن الشيطان بيكلمك يقول لك اسمع، هتدي امك، امك هتدي اخوك، اخوك هيبقى اكتر منك، مش شأنك. هو دي زكاة ولا صدقة؟ صدقة. اعطي امك، اعطي اباك، اعطي اختك، اعطي اخاك، ثم ادناك ادناك القريب منك. والصدقة المتطوع بها تقرب القلوب وتؤلفها، والله تبارك وتعالى أمر بالإنفاق، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبدأ النفقة، النفقة العطاء والبذل والسخاء سبيل إلى زوال الهلكة من دنيا الناس، أما المسك والشح والحرص والبخل سبيل إلى الهلاك، سبيل إلى الهلاك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة يعني البخل، البخل هلكة. فإن الإنسان إذا بسط يده بالعطاء لأبيه ولأمه ولأخيه ولأخته ولأقربائه اجتمعت القلوب على الإلف والمودة، وعندها تحلو الحياة وتصفو. أما إذا أمسك بيده ماله واختزنه في قلبه وأصبح شرها حريصا فإن هذا يؤدي إلى العطب، يؤدي إلى القطيعة، يؤدي إلى التحارب والتدابر. نسأل الله تعالى العافية والسلام.